السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا جليل الحائلين دلنا على الطريق إليك. يا رب يا أنيس المستوحشين آنس غربتنا في قبورنا. يا رب لا تفضحنا بين خلقك. يا رب لا تخزنا يوم العرض عليك. واشهد ان لا اله الا الله يجيب التائب الطيب وليس لديه بواب ولا حاجب. اذا قال العبد يا رب قد اذنب وما الغضب في عنقهم. ولكن النبي كما عهدناه بحلمه ووقاره وجلاله وسكينته وادبه واخلاقه يجلس في هدوء يرسل الحكمة كما يرسل القمر اضواء قدية. امر رسول اصحابه الله. قالوا فمن الذي سيبك في هود يا حبيب الله؟ قال قوله تعالى فاستقم كما امرت. ومن كان معك ولا تفعلوا انه بما تعملون بصير. عبد العزيز، الرجل الذي كانت زوجته تملك من المال ما يزاحم خزائن البلاط، الرجل الذي تزوج امرأة كانت الدنانير والدراهم تتمرغ في اعتاب بيتها، عندما حضرته الوفاة ترك 15 ولدا منهم الذكور والإناث، وانظروا هذا الموقف الذي تسيب له موروث الولدان في يوم من ايام العيد، جاءت بنات عمر بن عبد العزيز وقلنا له يا امير المؤمنين العيد غدا وليس عندنا ثياب جديدة نلبسها. بنات امير المؤمنين، امير المؤمنين لا اقول امير الحسن، امير الشام باردنها وسرياها ولبنانها وفلسطينها، انما اقول عمر بن عبد العزيز الذي وصلت خيول الدولة في عهده الى فارس غربا الى الصين شرقا، هذه خيوله كان يحكم اسبانيا وكان يحكم برتغال، وبناته يوم العيد لا يجدن ثيابا يلبسنها، فماذا كان رد امير المؤمنين عليهن؟ نظر اليهن وقال يا بناتي ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خوف يوم المعيد. هذا شباب تربى على عناية الرسول، قال له وزير ماليته واراد ان يتزلف الى الامارة، قال له يا امير المؤمنين ما ضرر صرفنا لك راتب شهر مقدمة، فنظر اليه عمر نظرة مضرية تكاد من شدة غضبها ان تهتك حجاب الشمس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يا معاشر الاخوة، ويعوده الناس وهو على سرير الموت، وهو على فراش الموت، ويسألونه هذا السؤال، ماذا تركت لأولادك الخمسة عشرة؟ فيقول كلمة واحدة، أولادك يا أمير المؤمنين كم مليونا في